افتكرتيني ليه؟ حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ضحكتها زي ما هي نفس البارفان، ما تاكلش فينو تاكل بوريتو، تكلم لغة جراسياس اميجو. لا انا مش نسيها بس ننطر من عين النوم، قلبي بيعمل بوم بوم وعلي يقولي نو. افتكرتيني ليه؟ فينك من زمان؟ ضحكتها زي ما هي نفس البارفان، ما تاكلش فينو تاكل بوريتو، تكلم لغة جراسياس اميجو. خلاص حبكت دلوقتي تيجي وتحلي الجو، اعمل ايه في نفسي كل ما بكبر بحلو، متربي مع المتربي وحلو مع الحلو، باجي وقت اما انا باجي الطاقه بتحضر في الدو. خلاص حبكت دلوقتي تيجي وتحلي الجو، اعمل ايه في نفسي كل ما بكبر بحلو، متربي مع المتربي وحلو مع الحلو، باجي وقت اما انا باجي الطاقه بتحضر في الدو. كل ما اقول انساكي بترجعي تاني، طرفك جبيني تلمسك ايديكي، من كتر ما انت عارفاني سهل اوي تبهريني، عارفه اني بموت فيكي كفايه شعرك وبصت عينيكي. بتبصي لي ليه؟ ده يا بني مش حلو، ده كان زمان انتي اتاخرتي عليا وانا مش نفس الانسان. انا زي توربيدو صنعت سباح بسبيدو، زي فرافيرو ايجيبشن سوبر هيرو. خلاص حبكت دلوقتي تيجي وتحلي الجو، اعمل ايه في نفسي كل ما بكبر بحلو، حصرياً على موقع دي جي كيمو دوت كوم.